الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، ونحن به وإليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين والسراج المنير والسراج الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وجازه عن أمته خير الجزاء. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة الكرام، نلتقي اليوم بتوفيقه وهدايته ورشاده مع تتمة سورة التكاثر. وقلنا إن هذه السورة عندما سمعها الأعرابي سمع الأعرابي قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: نعي الناس إلى أنفسهم، لأن الأعراب كانوا أشد فقهاً للآيات. ما معنى نعي الناس إلى أنفسهم؟ حتى زرتم المقابر، أي حتى متم. فإن الإنسان مهما طال عمره فإنه ميت، وإنه زائر للقبر. وإن القوي مهما بلغت قوته فإنه زائر للقبر. وإن الغني مهما بلغ غناه فإنه زائر للقبر. وإن العالم مهما زاد علمه فإنه زائر للقبر. فزيارة القبور كتبها الله عز وجل على كل نفس: كل نفس ذائقة الموت ثم هي زائرة للقبور، أي ستزور القبر لا محالة. فإن الناس ألهاهم التكاثر حتى نسوا أنهم سيزورون القبور محمولون. فأنت اليوم حامل وغدا محمول. وذكرنا أن هناك علم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عندنا علم بأن الإنسان مدرك أنه هو سايق العربية، ولما تستوقفه الإشارة بيرى الإشارة حمراء فبيقف. علم أن الإشارة دي بتقول له أقف، لكن لو ده قانون، لو كسر الإشارة هيحاسب. لكن لو أنه علم أن هناك ضابط منتظر ان هو يكسر الاشاره عشان ياخد مخالفه، او في كاميرا بتصور اللي يكسر الاشاره، هل هو هيكسر الاشاره؟ لن يكسر الاشاره. ليه؟ لانه علم ان هناك عقاب على من يكسر الاشاره. يبقى في قانون، والقانون ده سيطبق. فلما علم ان هناك ضابط او ان هناك كاميرا لم يستطع ولم يتجرأ أنه يكسر الإشارة. يبقى في قانون والقانون له حساب. يبقى علم أن هناك قانون وأن هذا القانون يحاسب على هذا. طب خلق الإنسان في هذه الدنيا وعلم أن هناك قانون. هذا القانون يثيب كل طائع ويعاقب كل عاصي. لكن الإنسان مش شايف الكاميرا قدام منه فبيكسر الإشارة. ليه؟ ما حدش شايفه والكاميرا مش موجودة والضابط مش موجود. كذلك العاصي إذا عصى في الدنيا فإنه يعصي الله عز وجل، يعلم أن هناك قانون يحاسب على المعصية، يحاسب على الذنب، ولكنه لا يرى العقاب الفوري، العقاب في الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كان استحضر العقاب، كان قال لا ده الكاميرا موجودة والعقاب موجود، لا مش هعمل لأن ربنا شايفني، لكنه تغافل عن هذا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تشوف العقاب لكن الإنسان لاهي مش حاطط في باله، بيعمل المعصية ومحدش بيحاسبه، بيكسر الإشارة ومحدش بيقول أنت كسرت الإشارة، فبيعمل اللي هو عايزه من باب إن محدش هيحاسبه. يفاجأ في القبر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، يراه في القبر. قال رب ارجعون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه عذاب. كلا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. طب هرجع تاني واديني فرصة تانية، مش هيحصل، لأن ربنا عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى أنا جبت لك التحذير في الدنيا وجبت لك سورة بتقول لك ألهاكم التكاثر، بتفتح عينيك، خلي بالك، انتبه، أنت غافل، أنت مش واخد بالك، العقاب موجود، هتشوف العقاب، ترونها عين اليقين، هتشوفه في القبر، وتروح تودي الناس وتنسى وتفاجأ وانت في القبر بالحساب والعقاب. طب ما انتبهتش ليه؟ لا تقطع الرحم، برضو بيقطع الرحم، ناسي، اصله في الشغل، اصله لاهي، اصله غافل، مشغول يجيب الجن، مشغول عن اداء المطلوب منه، انتفع بالدنيا ولم ينتفع بالاخره. بمجرد ما ينزل القبر ويرى عين اليقين يبتدي يندم يوم لا ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني كنت سمعت كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لفت في الآية سنشير إليها لاحقا إن شاء الله تعالى. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. تعال في مصلحه، في وحده، تعال في سهره، تعال في ليله، تعال هنعمله كده حوار على واحد ونجيبه منه ملمين ونضحكوا عليه ونشتغلوه، ده اللي انت شاغل بالك بيه. فتيجي اول ما تزور القبر وتنزل وتتحاسب يقول ايه؟ يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. عشان كده هنا كلمه السر انه بيجي منين؟ بيجي من الصاحب. انتبه الى من تصاحب، انه الغافل الذي سيغفلك. هتعمل دوت وهتقوله ويعد الظالم، ظلم نفسه، يعد الظالم، ما قالش يعد الكافر، يعد الظالم على يديه يقول يا ويلتى يا ريتني كنت مشيت مع الرسول وسمعت كلام الرسول، الرسول نبهني وقال لي. ويبتدي يقول يا ويلتى يا ويلي، ويصرخ ويزعق ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وداني بداية. فانتبه إلى صديقك، اتق الله حيثما كنت. خلي بالك الصاحب هو اللي ساحب، الصاحب ساحب. شوف انت مصاحب مين عشان هيسحبك على فين. فصاحبك هيسحبك على سجارة ولا على معصية ولا على طاعة، ولا موديك الجامع عشان تاخد 27 درجة مش حسنة، ولا قاعد معاك بعد صلاة تعالى نختم الصلاة عشان الملائكة تستغفر لنا قاعدين بدل ما نتكلم، تعالى استغفر هتنفعنا. زبيدة زوجة فرعون، زوجة هارون، هارون الرشيد، عملت سقيا لأهل الحرم، عملت شهرين كبير تحط فيه مية وتطلع منه حنفيات شغالة تسقي الناس في الحرم. فلما ماتت رآها أحد الصالحين، ماذا فعل الله بك يا زبيدة؟ هل نفعك ما قدمت للحبيب؟ قالت لا ليس ذلك، ولكن نفعتني ركعتين كنت قد صليتهما في جوف الليل وفي برد الشتاء، فقمت إلى ربي فتوضأت وصليت وبكيت، فقال لي ربي إن هاتين قد قبلتا. أبدا نفعتها ركعتين. أنت لا تدري أين الخير في الاستغفار، في واحد عملت معاه معروف، في خير عملته. الخير اللي انت بتعمله انت لا تعلم متى القبول. فاعمل من الخيرات الكثير واحده بس تعدي. رؤيا الامام ابو حنيفه في المنام، قال هل نفعك علم؟ قال لا، ولكن نفعتني ايه كنت اتلو بها في جوف الليل. كان بيقرا ايه في جوف الليل، يصلي يقول ربنا عز وجل، يبكي لا يراه احد في مجالس العلم الناس شايفاه، بتقول ايه الايه؟ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. كان كل ما يجي عند كلمه البر الرحيم يقشعر جسد ابو حنيفه، بقول له يا رب انت البر الرحيم، يا رب خليك بر بيا، انا مش عايز حاجه من علمي، مش عايز حاجه من الدنيا. ويبكي ابو حنيفه في هاتين الركعتين، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. ركعتين بيقرا ايه فيه، عمال يعيد ويزيد في الايه، حب الايه نفعته. ايها الاخوه الاحباب، اياك وصاحب السوء، اياك والذي يلهو بك بيغفلك هيدمرك. يعض الظالم على يديه، هيعض الظالم، ظلم نفسه، صعبان عليه نفسه. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الزوجه والزوج، ما هو دول برضه صحاب. هل هي بتدل وعايزه فلوس وعايزه وعايزه وعايزه وهات لي نيش وهات لي كذا، وعمال يجري عشان خاطر يعمل شقه زي شقه فلان ويجهز الشقه ب 100,000 ومتين، فالعين مشغول عاوز يجهز نفسه. هل هو ده المطلوب؟ ولا هيموت على السرير ابو 30,000 و40,000 ويتشال ويتساب السرير؟ يبكي الانسان على مال جمعه فإذا مات قال لورثته جمعته لكم تتمتعون به وأحاسب عليه. جمع المليون، جمع الألف، جمع ال100,000، يبكي أول ما روحه تطلع يعيط. طب بتعيط ليه؟ بيقول الورثة جمعت لكم المال تتمتعون به وأحاسب عليه. جبت لكم شقه وجبت لكم، انتوا قاعدين تتمتعوا وتناموا وتبرطعوا وانا عمال اتحاسب، جبتوا منين؟ من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ يحاسب على المال مرتين، يحاسب على المال مرتين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر خرجوا فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: خرج عمر وأبو بكر ما أخرجهما إلا الجوع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمر وأبو بكر، قال: ما الذي أخرجكما في هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع، ما فيش أكل في البيت، لا يوجد في البيت تمرة ولا كسرة خبز، الجوع أرسل. فقال لهم النبي: وأيم الله ما أخرجني إلا ما أخرجكم، وأنا برضو خرجت من البيت دلوقتي، الجوع هو اللي طلعني من البيت. هيا بنا إلى رجل من الأنصار. فلما ذهبوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي على الرجل، نادى أول مرة قال: السلام عليكم يا أهل البيت. محدش رد. السلام عليكم يا أهل البيت. محدش رد. السلام عليكم يا أهل البيت. فردت المرأة قالت: وعليك السلام يا رسول الله. فقال: سلمت عليكم في المرة الأولى والثانية، فلما لم تردون؟ قالت: يا رسول الله، أحببنا أن نستزيد من سلامك، عايزين نسمع تاني. السلام عليكم يا أهل البيت طلع من بقك شفاء لينا يا رسول الله. فعشان كده سمعناه مرتين، التالتة لازم نجيب. فقال: أين فلان؟ قالت: خرج يا رسول الله يستقي لنا الماء. تفضل يا رسول الله، أنت وصاحبيك أعظم ثلاثة على وجه الأرض، العظماء الثلاثة. وما لبث أن جاء الرجل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على الباب. قال: أنا أكرم ضيف على وجه الأرض، مرحبا بك يا رسول الله، أنتم ضيفاني، أنتم ضيوف النهاردة. وذهب وجاء بعتق نخيل، فرع من النخلة فيه رطب وفيه بلح أحمر، وقدمه بين يدي النبي، ثم أخذ السكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، ما تذبحش حاجة تكون بتحلب بتجيب لبن. فذهب الرجل وذبح وتجنب الحلوب، ثم أتى بالثريد ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل عمر وأكل أبو بكر وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله وأيم الله لتسألن يومئذ عن النعيم. ده أنا جعان يا رسول الله، الجوع هو اللي خرجني، أتحاسب على الأكلة دي؟ طب أنا أكلت كم أكلة هتحاسب عليها؟ أكلنا كم أكلة؟ عد على نفسك كده، كم أكلة هتقف بين يدي رب العالمين يقولك أكلت ده منين وجبته منين؟ الصحة اللي جات لك دي عملت بيها إيه؟ ثم لتسألن، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هتسأل عن هذا النعيم، ماذا أنت قائل لربك؟ لبست. يقول ابن آدم: مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأبقى. هتسأل، هتسأل عن البيت، وهتسأل عن السيارة، وهتسأل عن الأولاد، جالك زوجة، وهتسأل عن الجلد بتاعك، ما جالكش، شفت الراجل اللي كان عنده ورس، انت ما جالكش ورس، عملت ايه؟ هل حمدت ربك على هذه النعمة؟ على الجلد؟ شفت الأعمى؟ شفته يا رب؟ طب انت كنت أعمى؟ لا، طب انت حمدت؟ متى تجيب وكيف تجيب؟ احنا مش عارفين ليه في واحد مبتلى، واحد مصاب جاله الكانسر، جاله السرطان، واحد مش قادر يمشي، واحد عنده روماتيزم، واحد عنده شعر، واحد ما عندوش شعر، واحد عنده زوجة واحد ما عندوش زوجة، واحد عنده أولاد والتاني ما عندوش أولاد، هيتجابوا قصاد بعض. تعالى أهو ما عندوش وأنت عندك، أنا اديتك النعمة دي زيادة عنده. هو قاعد يطلب مني بيقول يا رب اديني، أنت عملت قلت يا رب اشكر، أنا بشكر أنا بحمد. ما هي هتبقى كده، الناس هتقف بين ايدي يا رب تتحاسب. طب انا اديتك، انت عملت ايه؟ اديتك صحه، اديتك مال، اديتك اسره واولاد وشغل، غيرك ما اشتغلتش وانت اشتغلت، غيرك ما كانش لاقي ياكل. جايبين صوره طفل في افريقيا امه ماتت من الجوع وهي ماشيه بيه، فماتت فواعد، فهو جعان مش عارف ان امه ماتت، فبيشدها من دراعها وهي ميته بيقول لها يلا عشان نلحق الاكل. التاني قاعد في دبي عامل اكبر بيتزا في العالم، هيتجاب ده ويتجاب ده، يقول له بص على دي، دي بتعمل ايه وانت بتعمل ايه؟ هتتحاسب. هتعمل ايه؟ بترمي الاكل والرز والعيش في الزباله، غيرك مش لاقي حته الوقت اللقمه الناشفه ياكل فيها، هتعمل ايه؟ بتشرب كوبايه العصير وتسيب نصها سترش بعت بتترمى، هتتحاسب. ايوه ثم لتسالن، هتتسال هتتسال عن النقير والقطمير. طب ايه النقير ده يا رسول الله؟ ما ينقر في النواه بتاعت البلح، النقطه اللي في نص النواه. اما القطمير الغلاف الرقيق اللي عامل زي ورقه البفره حوالين الايه؟ حوالين النواه بتاعت البلح. هتسال عن دي وعن دي. اما الناس الرؤساء والملوك دول هيتعملوا يا عم الحاج، يا عم الحاج السؤال صعب. هو عمر كان بيعيط ليه؟ لما دخل لقى سيدنا النبي نايم على المنبر والحصى بتاع الارضيه بتاع المسجد النبوي معلم في جنب النبي، فابو عمر بكى قال يا رسول الله يعلم الحصى في جنبك وينعم كسرى وهرقل من الحرير والدباج. قال انت تقول هذا يا عمر؟ ان هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال يتمتع ويتألم. متع براحتك، هتسأل بس انت قد السؤال وهتعرف تجاوب، ولا ألهان التكاثر؟ ألهان التكاثر مش فايقين، الصورة صغيرة والمعنى قد كده. من أشد الصور في القرآن صورة التكاثر. ما هو المعنى هنا، كان عندك وقت فراغ، طب دي نعمة هتحاسب عليها طبعا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب أنا ما بنعرفش نقرا، افتح المصحف وبص فيه بعينك، النظر في المصحف عبادة. ما عندكش وقت تبص في القرآن في المصحف، وراح بص في المصحف كتير، عايز ادور في مجلة، عايز ابص على الفيس، عايز اراجع الواتس، عايز اشوف الانستجرام، عايز اشوف النت فيه ايه، عايز اشوف الاخبار. شفت عدت ايه؟ ساعتين ثلاث ساعات ماسك النت وعمال اتقلب لحد لما جالك الحناق في فقرات الرقبه، لكن عندي المصحف ال10 دقائق كتير، الربع ساعه ياما، صلاه التراويح تلت ساعه كتير، لكن ماتش ونكهكب وقاعدين بقى نشرب الشيشه وقاعدين نلعب عادي. ما انا مش بقول لك ده حرام، انا بقول لك هتتسال. انا قلت ده حرام اتفرج، بس لما تيجي تتسال هتقول ايه؟ هيسالك. احنا بنشغل القران في المياتم بس، فلان الفلاني الامير الفلاني مات شغال القران في القناه ثلاث ايام. طب هو القران اتخلق للحزن والقرف؟ اتخلق للهم والحزن والنكد؟ هو انا خلقتك عشان انكد عليك؟ هو التفكر في عبادة الله وخلقه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وانت فاكر ان انا عملت السماوات والارض والكون والنجوم والمجرات والثقوب السوداء كل ده كده هباء منثوره بنلعب؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، مش بنلعب. انا خلقتك لعبتي برزقك على قد عشان هتعيش 50-60 سنة، خليك معايا عشان هعيشك 50 مليار مليار سنة في نعيم في الجنة. الباقي اما هذه الدنيا الفانية التي ألهتكم التكاثر، بيطلع لك دم في دراعك، بيبتدي عكن عليك حياتك، بيجي لك صداع ما بتشوفش، مش قادر اكمل، مش رايح الشغل، طب والفلوس تجور الفلوس، الصداع تعبني، محتاج برشامة صغيرة عشان تهدي هذا الكائن. بمجرد ما تفوق خلاص تنسى. تذكر قصة في الطرائف عن بهلول أخو هارون الرشيد. يقول هارون الرشيد لأخيه بهلول وكان أخوه لأم: ادعو لي يا بهلول. يقول بهلول: تاكل وتخش الحمام تصرف. يقول له هارون: يا بهلول يعني مش غير الدعوه دي يا بهلول، كل ما اقول لك حاجه تقول لي تاكل ربنا يكرمك وتصرف. قال له: خلاص تاكل وما تصرفش. اكل هارون الرشيد الغدا ثم جاء المساء ولم يدخل الى الحمام، ثم اصبح الصباح واكل ولم يدخل الى الحمام، ومرت على هارون 3 أيام، وأخذ هارون يبكي ويتلوى في سريره. الأطباء تروح وتيجي: طب نعمل لك إيه؟ حموت، مش قادر، ادركوني، 3 أيام مفيش حمام، طب هنعمل إيه؟ فأدرك هارون فقال إلي بمهلول، فجاء مهلول، قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بهلول ادعو لي. قال: لا لن ادعو لك. يا بهلول ادعو لي. قال: لا لن ادعو لك. قال: اعطيك نصف ملكي، نصف ملكي وتدعو لي بان يصرف الله عني. قال: يا امير المؤمنين، نصف ملك مقابل دخول الخلاء، ان هذه الدنيا لا تستحق ان كانت تساوي دخلة خلاء. اللهم اصرف عنه واليك بدنياك عني. اللهم اصرف عنه واليك بدنياك عني. دنيا بتساوي نص ملكها ان هو يخش الحمام. دنيا ايدي يتنازل عن نصف ملكه عشان يدخل الحمام، وانت عمال تدور وتجري وتعمل وتخلي. اين حق ربك؟ خلقك للعب، خلقك للهزار، عمل سماوات وعمل لك ارض وعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا كده، وعمل لك عينين وهديناهم نجدين وشفتين ولسان وطحال وكبر. ليه بتعمل ايه انت بقى؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجن خلقته عشان يعبدني، والانس كذلك. ما أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعمون. مش عايز منك حاجة، أنا خلقتك عشان تفتكرني. أنت متخيل أن ربنا ممكن يجبر بخاطرك ويوقفك تحت العرش في الظل إذا كنت خالياً وذكرت الله ففاضت عينك؟ ينادي رب العالمين جبريل: يا جبريل ائت إلي بمن ذكرني خاليا ففاضت عيناه من خشيتي. هل أنت تجلس مع ربك ساعة تفيض فيها عيناك بالدموع حبا لهذا الملك، حبا لهذا الحنان المنان، انه انا عليك كفايه بنعمه الايمان؟ هنعرف ان شاء الله في الجمعه اللي جايه واحد ملوش من الدنيا حظ اطلاقا ويقول: نعمت ورب الكعبه على ماذا سنعرفه إن شاء الله في الجمعة القادمة. أما الآن فعد إلى ربك واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله إلى الله، أرسله ربه رحمة للعالمين. عباد الله، قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافر فلا تنفعه الذكرى، أما الغافل فلا تنفعه الذكرى. إياك والغفلة، إياك أن تأخذك الدنيا، خذ من الدنيا على قدرها، على قدر ما تعيش به. أما الزيادة التي يرغبها الناس وهذا التكاثر فلا حاجة لنا به، لأننا ندعه ونمضي. لا تستزيد من الدنيا، ولكن تزود من الطاعة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شبابنا بقى إلهي، إيزابيلا ملكة أسبانيا عندما كانت أسبانيا في يد المسلمين 40 عاما، إيزابيلا تقول: لن أضع عني ثوبي حتى تعود قرطبة وتعود الأندلس. أرسلت إيزابيلا أحد الجواسيس إلى قرطبة، فوجدت غلاما عنده 12 سنة ماسك حجر وبيبكي، وقالت إيزابيلا لهذا الحارس: اذهب لهذا اديني بخبر هذا الغلام. فقال الغلام: ابكي لان في يدي حجر وامامي طائرين، فلا يجوز لي او فلا اقدر ان اصطاد الاثنين. قال: طب ما انت هتصطاد واحد والثاني، قال الثاني هيطير. طب وانت بتعيط لي؟ قال له: دي نفس فكره لو جاني دلوقتي 2 من الأعداء وجوم يدخلوا البلد وأنا واقف النهاردة حراسة على البلد، لو جيت نمحو الراس وأنا قتلت واحد أنا حموت، واللي أنا قتلته حيموت، وواحد حيدخل يبتدي الأمة تهلك من الجانب بتاعي، يبقى أنا كده بقيت سبب لهلاك الأمة الإسلامية. فعاد الجاسوس إلى إيزابيلا وقال لها: إن المسلمين قوة هائلة لا يمكن أن تخترق. ليه؟ لا، حصل كذا كذا مع الغلام الصغير، قاعد عمال يصلي ويقرا قران وماسك الحجر عشان لو حد جاله يبتدي يدافع عن الايه، عن الاسلام وعن الدوله الاسلاميه. لا انسى ان انت تسقط الدوله الاسلاميه. بعد 20 سنة جاء الجاسوس ودخل، لا شاب قاعد عمال يعيط. قال له: بتعيط ليه ولماذا تبكي؟ قال: أبكي لأن حبيبتي كانت قد وعدتني على أن تأتي إلي في هذه الساعة، وقد تأخرت عني كثيرا ولم تأتي إلى الآن. فنعم بعيت، يا ترى ما كانتش عشان زعلانة مني ولا حصل لها حاجة؟ فعاد الجاسوس إلى إيزابيلا وقال لها: الآن ستفتح دولة المسلمين. لأن الشباب بتاعنا النهاردة قاعد بيشغله ان البنت ردت عليه او ما ردتش عليه، مش بيشغله ان هو صلى او ما صلاش. ابوه بيحاسبه حساب الملكين على الدرس، ويحاسبه حساب الملكين على الدرجه اللي ناقصها نص، لكن ما بيحاسبوش على الصلاه اللي بيفوتها وعلى الذكر اللي بيسيبه. وبعدين يقولوا: اولادنا بتعبنا، البلد ما فيش فيها خير، البلد البلد البلد البلد، انت فين من البلد؟ انت فين من البلد؟ انت فين من البلد؟ مش من البلد. احنا ايه اللي بنعمله؟ بنصلي حركات رياضية ونمشي. هل يتفطر القلب؟ واختم بهذه القصة، اناس قرأوا القرآن فعلموا ان للقرآن معنى. القصة دي حصلت في السعودية في قرية قريبة من مكة. ناس ما لهمش دعوة بالمدنية ولا بالفيسبوك ولا بالانترنت ولا عايشين مع الله. فالأم جوزت البنتين، جوزت البنتين لواحد مزارع، وجوزت البنت التانية لواحد شغال في الفخار بيعمل قلل وزير يحط فيه مية. فقالت الأم التقية لزوجها: اذهب وزور بنتيك، زور البنات شوفهم عاملين ايه. فراح الرجل يزور، فراح البنت عامله ايه. بنت الحمد لله عايشين في فضل ونعمه، وجوزي الحمد لله بدانا نزرع وتعبنا وبقى الدنيا تشتي عشان ينزل المطر عشان الزرع يكتر، وجوزي ربنا يحنن عليه ويوسع عليه احنا بنسقي عن طريق المطر. هلا حاضر يا بنتي. اختها جنب منها راح يزورها. خير؟ قالت له: والله يابا عايشه في نعمه وفضل الحمد لله، عايشين في طاعه، وجوزي الحمد لله عجن العجين بتاعت الفخار وربنا كرمنا الحمد لله وعمل كل حاجه، بس ادعينا ان الدنيا ما تشتيش عشان لو شتيت الطين هيدوب. الله حاضر يا بنتي هتعيدكم. وعاد الزوج الى زوجته مهموما. قالت له: مالك؟ لا مالي ايه؟ انا عايش في حيره. قالت له: ليه كده؟ ايه اللي محيرك؟ قال له: حصل كذا كذا كذا. البنت ديت عايزه الدنيا تشتي، والبنت التانيه بتقول لي: ما ايه الدنيا ما تشتيش. طب اقول ايه؟ اتصرف ادعي ربنا اقول له ايه؟ قالت له: مفيش حيره، القران فيه الاجابه. لا ازاي؟ قالت له: مش احنا كنا بنقرا سوره النور انا وانت؟ لا ايوه قريت سوره النور. قالت له: مش قرينا؟ الم ترى ان الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، وبعد ما يجعله ركاما يخرج ويجعل فيه من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فبكى الرجل: يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال: اقسم بجلال الله في علاه، امطرت وكان المطر موجودا عند البنت اللي جوزها بيزرع، والتانيه اللي جنب منها بنتها الدنيا ما شتتش على شغل زوجها لان الملك قد توعد. قال: اقسم بجلال الله في علاه، الدنيا بتشتي كان في حد فاصل بالازاز ما بين البنت دي والبنت دي، بتشتي على زرع ده وما بتشتيش على الفخار بتاع ده. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم نقي قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا، اللهم استر بناتنا، اللهم اصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اصلح أحوال بيوتنا، اصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم إن أمة حبيبك محمد تعاني من بعدها عن دينها، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح أحوال بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم لا تحوجنا إلى أحد إلا إليك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفث الكرب عن المكروبين، اللهم نفث الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك من فضلك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، استغفروا الله يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.